السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، متعكم الله بالصحة والعافية. اشتقت إليكم كثيرا، بقالي كثير جدا ما طلعتش معاكم لايف على الفيس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخواتي الحبيبات، كل عام وأنتم يا الله أقرب وفي طاعته أدوم. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وحشتوني أوي أخوات، ها قد أقبلت العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا فيها بالقرب منه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العمل. اللهم ارزقنا فيها العمل، اللهم ارزقنا فيها العمل، اللهم آمين. طبعا في تجهيزي لأن أنا ألقاكم، أو مش تجهيزي يعني قراري أن أنا أطلع معاكم لايف، أخوات كتير جدا صراحة كلموني، فأنا مش شايفة صراحة أن في فرق خالص في أن احنا نطلع لايف أو في زوم أو أي حاجة، مهم أن احنا نلتقي وخلاص صراحة. لكن في أخوات يعني بيصمموا، فمفيش مشكلة يعني، ربنا يا رب ييسر لي وييسر لكم، هو علشان اسهل ليا وليكم يعني، مفيش اكتر من كده. وانتم طيبين يا رب، وحضرتك طيبه قبل هيله يا رب، يعود عليكم الان بخير جميعا. وانتم اكتر الحبيبات، يا ربنا يبارك فيكم ويمتعكم بالصحه والعافيه. اللهم امين يا رب، اللهم امين. طبعا وانا بعلن عن البرنامج النهارده، احبك في الله اكتر، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي، ربنا يحبكم جميعا ويرضى عنكم. وانتوا كمان يا حبيباتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويمتعكم بالصحه والعافيه. وانت كمان يا سهى، والله وحشتوني كلكم اخوات، ربنا يا رب يجمعنا دايما على طاعته وفي مستقر مقامته ان شاء الله. وانا بسمي الدرس سميته رحله قلب. اشمعنى رحله قلب وانتوا طيبين يا حبايب قلبي يا رب؟ اولا لان مشكلتنا دلوقتي اصبحت في القلب صراحه اخوات، كلنا القلب، القلوب مشغولة جدا والقلوب مهلهلة من كتر اللي فيها، من كتر اللي فيها بقى من مشاكل ومشاغل وأحزان وأوهام وانتظارات وترقبات وحاجات كتير قوي قوي قوي، القلوب مليانة على آخرها. فعشان كده في العشر دي محتاجين قوي ان احنا نهتم بقلوبنا، لان القلب هو السيد. وكما خدنا قبل كده وزي ما درسناها قبل كده، وانا كمان اشتقت لرؤياكم يا اخواتي، والله والله يا داليا كلكم وحشتوني يعني. وزي ما خدناها قبل كده اخوات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الا وان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الكل الجسد كله، الا وهي القلب. عشان كده انا سميتهم النهارده كلامي عن العشر رحله قلب، لان الموضوع والله العظيم ابدا مش جوارح. وان كانت الجوارح بتدل على شيء، على حته، على حاجه، لكن مش على يبارك فيك يا هبه، انتوا المنورين والله يا اخوات، لكن مش بتدل على كل الصوره. الصوره كلها بقى عندك انت في قلبك، الصوره كلها جوه القلب، عشان كده بنسميها رحله قلب. هبدا معاكم في دعوه للتدبر في سوره النحل، سورة النعم. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن النعم في سورة النحل، كلمنا وبدأ الكلام عن كذا نعمة. لو جينا نبدأ من أول السورة، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه الآيات العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى لنا فيها أنه اصطفانا بالنعم وأنعم علينا بنعم كثيرة جدا أول النعم دي الوحي الوحي الله سبحانه وتعالى يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده يبقى أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها علينا نزول الوحي نزول سيدنا جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خلق السماوات والأرض بعد نزول الوحي بقى دي أعظم نعمة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك أنه الأول أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره اللي هو سيدنا جبريل على من يشاء من عباده اللي هم الرسل إيه وظيفتهم أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وظيفتهم إنهم ينذروا الناس بأن ما فيش غير إله واحد يعني بمعنى أصح وظيفتهم إنهم يعلمون التوحيد فاتقون فالناس تتقي ربنا سبحانه وتعالى بدأ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب النعم اللي هي دون هذه النعمة اللي هي أقل من نعمة الوحي زي إيه؟ زي خلق السماوات زي خلق الأرض زي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين بعد ما كان من نطفة بعد ما كان من نقطة بعد ما كان من بيخرج من مخرج البول مرتين زي ما خدنا كل ده وبالرغم من كده هو ايه خصيم مبين يخاصم ربنا سبحانه وتعالى ويقول انا هنا وانا هناك وانا مش عارفه ايه وانا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي زرعت والزرع ده بايديا والطب ده بايديا انما اوتيته على علم عندي وهكذا انتوا اللي منورين يا اخويا ربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح حالي وحالكم يا رب وايضا الانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع تاخدوا الاصواف بتاعتها تتدفوا بيها ومنافع كتير جدا من الانعام ومنها تاكلون ولكم فيها جمال تبصي للانعام وتبصي للخيول تنبصي منها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تريحون يعني تروحوا يعني وتيجوا خلاص المروح والمجيه يعني وتحملوا اثقالكم وهنا بقى بنبدا نتكلم على النقطه اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هو ايه اللي هو حمل الاثقال اللي هي الرحله هي دي اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيها النهارده اللي هي رحله القلب انتوا وحشتوني اكتر يا اخوات الله يبارك في عمركم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس يعني ايه شق الانفس انت عارفه يعني ايه شق الانفس يعني عارفه كده نفسك لما تتشق نصين الشق ده اللي هو ايه النساء شقائق الرجال يعني ايه يعني نصهم التاني بشق الانفس يعني نفسك لا يعني ما تكونيش لا تكادي تصلي الى هذا المكان الا ونفسك كانها مقسومه نصين من التعب ومن الارهاق ومن البذل ومن الجهد ومن الجد في الطريق ربنا سبحانه وتعالى شوفي كيف يسرها لك وكيف وصلتي وكيف بقى الموضوع سهل بالنسبه لك ان انت توصلي وتوصلي وتوصلي وتحملوا اثقالكم، انتوا كمان وحشين يا اخوات، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. وايه كمان؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وايه كمان؟ وزينة، مش بس ان انتوا بتركبوها، لا كمان في ايه؟ زينة. الزينة ان انت تبقي يعني بتبص لها كده تتفخري بيها وتبقي انت غير اي حد من الناس عندك وهكذا. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نيجي بقى للنقطة المهمة قوي اللي هي بنتكلم فيها، اللي هي ايه؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. استغربي قوي، تقولي ايه؟ هو ليه ربنا سبحانه وتعالى اتى بهذه الايه وسط الايات اللي بتتكلم عن السفر الحسي؟ انا عايزاك تركزي معايا في المعنى. السفر الحسي يعني ايه؟ السفر الحسي يعني السفر اللي بجد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احنا بنركب فوق البهائم والانعام اعزكم الله، وبنسافر وبنشق المسافات الطويله وبنقطع المسافات والاميال والكيلومترات، وفجاه في وسط الكلام عن السفر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هو الصوت فيه مشكله يا اخوات؟ انا شايفه الحمد لله البث عندي شغال كويس. وياتي هنا الكلام وسط الكلام عن الرحله الدنيويه والرحلات اللي انت ممكن تمشي فيها وتقطعي فيها المسافات، عن الرحلة وعلى الله قصد السبيل. أي سبيل؟ السبيل بتاع الدنيا يعني؟ السبيل بتاع ان انت تمشي تركبي مثلا الجمل وتسافري للحج، ولا السبيل بتاع ايه؟ شوفي الإمام السعدي بيقول ايه. ربنا يبارك فيك يا خالد، ربنا يبارك فيك، وانا شكلي مبهج والله، انت ترفعي معنوياتي، جزاك الله خير. تمام. الشيخ السعدي بيقول ايه في تفسير هذه الآية؟ الشيخ السعدي بيقول وعلى الله قصد السبيل أي الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأخصرها موصل إلى الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول وعلى الله قصد السبيل، يبقى معناها أن ربنا عليه أن يحملك إلى صراطه المستقيم. شوف الشيخ السعدي بيقول إيه، بيقول وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله سبحانه وتعالى قصد السبيل. ايه هو السبيل هنا؟ قال لك اللي هو صراط المستقيم اللي هو اقرب الطرق الى الله، وايه؟ واخصرها، يعني اكتر طريق مختصر لربنا سبحانه وتعالى هو الطريق المستقيم ده. واما الطريق الجائر ففي عقائدها، الطرق الجائرة بقى في عقائدها واعمالها، وهو كلما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله. اي طريق تاني ممكن انت تمشي فيه وتبقي متخيلة ان انت هتوصلي لربنا سبحانه وتعالى، لكن هو ما بيوصلش لربنا، بالعكس انت بتتوهي وما بتلاقيش حد ايه ياخد بايدك. ليه؟ لانك انت اللي اخترتي من الاول ان انت تمشي في الطريق الجائر، انت اللي اخترتي من الاول ان انت تمشي في الطريق اللي انت متأكدة وعارفة كويس قوي ان هو بيبعد عن ربنا مش بيقرب. على فكرة اخوات، زي ما احنا خدنا قبل كده، الحلال بين والحرام بين. الحلال كلنا عارفينه والحرام كلنا عارفينه. ومنها جائر، فالشيخ السعدي بيقول هذه الطرق الجائرة موصل إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وضل الغاوون عنه، وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الله هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهدي آخرين حكمة منه وعدلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شوفي بيقولك إيه؟ بيقولك إن ربنا سبحانه وتعالى هدى ناس كانوا ضلال وكانوا تايهين، هداهم ليه بقى؟ كرما منه وفضلا. وناس تانية ضلت في الطريق، ليه ما هداهمش؟ لحكمة منه وعدلا سبحانه وتعالى. فالغريب إن انت تلاقي الآية دي جات في سياق السفر الحسي الملموس اللي هو ان انت بتركبي الانعام وبتسافري وبتقطعي الطرق و وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصل لنا معنى مهم جدا، ان الله يهدي ويحمل من اراد الوصول الى مراده ولو شاء لهداكم اجمعين. الله اكبر. يعني بمعنى اصح، لو انت قلبك في الإرادة الصادقة إن أنت تصلي إلى الله سبحانه وتعالى، والله سيوصلك وسيأخذ بيدك، وعلى الله قصد السبيل. ربنا هو اللي هيوصلك، وهو اللي هيخليك تمشي على الطريق وتكملي. ليه؟ لأن هو اللي عليه قصد السبيل. بس المهم أنت إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يرى منك في قلبك إرادة للوصول إلى هدفك، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا في كام نقطة عايزين نتفق عليها. أول حاجة إن احنا كلنا مسافرين، كلنا في رحلة. الرحلة هتنتهي، هيجي يوم من الأيام وتقف ويتقلك انزلي جمع يدك. رايحة فين؟ رايحة للهدف اللي انت كنت واصلاله. يعني معنى كده ان انا من الاول خالص انا راكبة وعارفة ان انا هوصل للهدف. الهدف ده بقى ايه؟ في اللي واخد الهدف الدنيا، في اللي واخد الهدف ان هو يلبس ويتمتع ويتفسح، في اللي واخد الهدف ان هي تتجوز، في اللي واخد الهدف ان هي تشتغل، في اللي واخد الهدف ان هي دي يبقى معاها اكبر شهادة. بس طب والهدف الكبير، الهدف اللي المفروض كلنا رايحينه، الهدف اللي المفروض كلنا عارفينه ومتأكدين ان هو ده الحق، ان في موت وفي لقاء، الهدف ده فين؟ عشان كده بقول احنا كلنا مسافرين، كلنا هنروح المحطة الأخيرة اللي هي فين بقى؟ اللي هي عند ربنا سبحانه وتعالى، للقاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تاني نقطة، ان هؤلاء المسافرون كلهم يقطعون طريقهم الى الله، بس خلال السفر ده ايه هي العملة بتاعت القطع؟ يعني احنا بنقطع الطريق ده ايه؟ اميال ولا كيلوهات ولا ايه؟ لا، بنقطع الطريق ده بالايام والشهور والسنين. هو ده، كل ما يعدي يوم من عمرك كل ما بتقربي لمحطة النزول، كل ما بيعدي اسبوع من عمرك كل ما بتقربي لمحطة النزول، كل ما بتعدي سنة من عمرك كل ما بتقربي للهدف اللي انت رايحة عشانه. هي دي المحطة الأخيرة اللي انت هتقابلي فيها ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة بقى، ان احنا واحنا مسافرين وقطعين الطريق للمحطة الأخيرة دي، هتقابلنا محطة. انت وانت ماشية ومسافرة، هل ممكن تسافري من غير ما تموني العربية؟ مش ممكن، لازم امون العربية. طب وانا مسافرة كده في طريقي الى الله سبحانه وتعالى، مش اكيد في محطات؟ طبعا اكيد في محطات. المحطات دي هتعملي فيها ايه؟ هتتزودي، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ربنا اللي قال لي كده. المحطات دي، محطات التزود دي، هنقدر نقول عليها ان هي واحد عارف الريست هاوس كده، لما بتنزلي تاخدي شاي وتشربي وتاكلي وتقضي حاجاتك وتقعدي وتستريحي وتاخدي نفسك من السفر، هاوية دي. على الطريق ده في محطات. المحطات دي بقى وظيفتها ايه؟ الواحات دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انت تقعدي وتتزودي عشان تعرفي تكملي الرحلة، صح ولا لا؟ تمام جدا. يبقى احنا كده هنتفق على حاجتين. اول حاجة ان احنا كلنا مسافرين، كلنا هنسافر، بس في اللي فاهم هو رايح فين، وفي اللي ما يعرفش هو رايح فين. مسافر وخلاص، مسافر عشان الدنيا، مسافر عشان يتفرج على الاشجار طول ما هو ماشي من شباك العربيه، مسافر علشان السفر متعه ولذاذه ومشغل الاغاني طول الطريق، اهو مسافر وخلاص. لكن كلنا المفروض نفهم ان السفر ده اخره لقاء الملك، وهقف وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كله هيقف قدامه لوحده. اثناء السفر ده بقى في محطه، المحطات دي اللي هي زي ما احنا قلنا محطات البنزين اللي احنا بنتزود فيها وبنرتاح فيها وبناخد نفسها فيها. المحطات دي هي الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى فضلها عن سائر الايام والاوقات. في الرحلة في مواسم، المواسم دي على الطريق بالنسبة لنا احنا ايه؟ واحد. الواحد بنعمل فيها ايه؟ بننزل ها نجيب زاد وزواد ونملى حاجات كتير جدا في حياتنا، ونملى قلوبنا ونملى ليه؟ عشان نعرف نكمل في الطريق. عشان يعرف نكمل في الطريق. هي دي المحطات اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الايام، اللي هي مواسم الطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى فضلها على بقية الايام. ثالث حاجة نتفق عليها ان احنا كلنا واحنا مسافرين وقدامنا المحطات دي طول ما احنا ماشيين على الطريق، عندنا حاجة احنا يعني راكبينها يعني راكب ومركوب. ايه اللي مركوب؟ الدابة، واحنا اللي راكبين. طيب لما نيجي نمثل الموضوع بحاجة اضيق شوية نقول ايه؟ نقول ان قلوبنا هي اللي راكبة ابداننا، قلوبنا هي اللي راكبة ايه؟ البدن. قلوبنا هي اللي واخد البدن مطية زي عربية كده بالضبط. هي دي. يبقى احنا دلوقتي لما انت بتمري على محطات الشحن دي، محطات البنزين دي، مين اللي المفروض يتزود؟ البدن ولا القلب؟ القلب. يعني معنى كده انه احنا ماشيين والمحطات دي بتقابلنا، المفروض ان اللي يتزود من المحطات دي مش بس البدن، لا لا لا، ده القلب اللي هو السيد، اللي هو المفروض يؤمر فيطاع، اللي هو المفروض يقول له انا عايز اعمل كذا، فالبدن يقول له حاضر، ويقول له المفروض اصوم، يقول له حاضر، المفروض اقوم الليل، يقول له حاضر. ليه؟ لان القلب حاضر. عشان كده اللي هيجعل شغله الشاغل وغايته الأساسية إزاي يصل بهذا القلب إلى الله وهو مشحون وكله حب وكله إقبال وكله سلامة، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، اللي هيخلي ده شغله الشاغل هو ده اللي هيعرف يتزود من المحطات، واللي هيعرف يكون فعلا ساعتها هيقتنع وهيفهم إلا من أتى الله بقلب سليم. وإيه كمان؟ واللي هو وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إن ربنا سبحانه وتعالى لو رآك فعلا حقا ماشية في الطريق واخدة على عاتقك إن قلبك يتزود، قلبك اللي يتزود مش جوارحك مش بدنك، البدن ده جندي، لكن القلب هو الملك من عند الله سبحانه وتعالى. لكن بقى اللي مش هيجعل على باله اي حاجة من موضوع المحطات دي، ولا التزود ولا ان هو يشحن نفسه ولا ولا ولا ولا ولا، اللي مش هيجعل بقى على باله حاجة زي كده، ايه بقى اللي هيحصل له ساعتها؟ ولا يفرق معاه اي حاجة، يدخل عشر ذي الحجة ويطلع من عشر ذي الحجة ولا فرقت معاه، ولا الهوى، يدخل من رمضان ويطلع من رمضان ولا الهوى. ليه؟ لان باله مش مشغول، جوارحه بس هي اللي بتسأل اصوم اصوم ولا لا، اقرأ قرآن، اعمل مش عارفة ايه. طب والقلب؟ لو انت ما حطيتيش في دماغك ان قلبك ده هو شغلك الشاغل، وان الايام دي المفروض اول حاجة تشحنها قلبك مش جوارحك بس، ساعتها مش هتحس بان على الله سبحانه وتعالى قصد السبيل، وبالعكس لن يصل هذا ابدا الى الله سبحانه وتعالى. اللي هو بقى ايه اللي بيقول بقى ايه؟ عدى النهاردة يا ستي بكرة جاي، خلاص ما قمتش الايام دي مش مشكلة، عرفة جاي، عرفة ماشي مش مشكلة، المحرم جاي، المحرم خلص مش مشكلة، ما هو رمضان قرب، وهكذا عمال يسوف يسوف يسوف، وهو يا ولداه مش عارف ولا يمشي في الطريق ولا حاطط في دماغه ان هو يوصل للطريق. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى احنا اتفقنا على ثلاث حاجات، ان احنا كلنا مسافرين، وان احنا كلنا هنمر بمحطات في الطريق، المحطات دي اللي احنا هنتزود فيها بزادنا وزوادنا، واللي هنشحن فيها قلوبنا عشان نعرف نكمل في الطريق، والمحطات دي بالنسبة لنا اللي هي مواسم الطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا حتى نتزود منها وناخد منها اللي يكفينا عشان نكمل الرحلة، رحلة الوصول إلى الملك، رحلة قلب. وبعدين اتفقنا إيه؟ إن المحطات دي لن ينتفع بها إلا من جعل في باله وعلى يعني مخيلته إن هو فعلا المحطات دي فيها القلب او في خلال الرحله دي قلبك هو السيد، قلبك هو اللي راكب البدن. على العكس بقى تماما، لو البدن بقى هو اللي راكب القلب، طب دي ينفع؟ تبقى مشكله. ازاي؟ هل ممكن تتخيلي ان حد عاقل لو سالتيه وقلتي له هو انت ينفع انت اللي تشيل عربيتك؟ انت لو جيتي في الشارع ولقيتي واحد شايل عربيته هتقولي ايه؟ هتقولي ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ ده مجنون، ده مش طبيعي. هو ده اللي احنا بنعمله، اللي هو ايه بقى؟ الا من رحم ربي. تمام؟ حاضر، هشرحها تاني. يعني ايه بقى؟ يعني بمعنى اصح العربيه دي ما ينفعش هي انا اللي اشيلها، العربيه دي هي اللي تشيلني. فالعربيه دي لما هي تشيلني ده شيء عادي، وهكذا الحال مع القلب والبدن. يبقى غريب جدا لما البدن هو اللي يركب القلب. ليه؟ يعني مثلا القلب يجي يقول انا عايز اصوم الايام العشر، او عايز اصوم اثنين وخميس مثلا، فيجي البدن يقول له لا ازاي، طب انت ده انت هتهبطي، ده انت هتتعبي، ده انت بتاخدي دواء، ده انت تعبانه، ده انت ده انت ده انت. فالقلب ايه؟ يسكت. يبقى مين اللي ماشي كلمته؟ البدن. يبقى مين اللي بيسوق؟ البدن. هكذا انا عايز اقوم الليل، ده القلب اللي بيقول اشاره كده، البدن يسكته. هتقوم الليل ازاي؟ طب والصبح والشغل والعيال والمدارس و و و و. يبقى ساعتها مين السيد؟ مين اللي راكب؟ البدن. وده للاسف الشديد بيحصل معانا كلنا، ان البدن في احوال كتير جدا والجوارح في احوال كتير جدا هي اللي بتبقى راكبه، مش القلب هو اللي راكب. والمفروض في الرحله دي اللي يركب واللي يتزود واللي يبقى فعلا فعلا حريص على الرحله وعلى اخر محطه فيها هو ايه؟ هو القلب. القلب. رابع حاجه هنتفق عليها ان الهدايه في هذا السفر والوصول الى الله انما هو على الله سبحانه وتعالى. الوصول الى الله من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر والله يهدي من اراد الهدايه. الله سبحانه وتعالى يهدي من اراد الهدايه. طبعا بتحصل كلنا، كلنا البدن كتير جدا جدا هو اللي بيتحكم فينا. ليه؟ لان احنا مش فاهمين ان القلب هو اللي المفروض يسود وهو اللي المفروض يؤمر فيطاع. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا انه جعل محطات التزود عندنا محطتين قريبين جدا من بعض، رمضان وبعده ما فيش بشهرين، ها ايه؟ ذي الحجه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الاول موسم طاعه هو نتزود فيه وبعدين ذي الحجه، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لنا يعني ما تزعلوش ما تخافوش، هنكمل بقيه السنه منين؟ هنكمل بقيه السنه ازاي؟ اهي مواسم الطاعه اهي، محطات البنزين اهي، انزلي وغرفي وتزودي. بس اهم حاجه ايه؟ القلب هو اللي يتزود، القلب هو اللي يشيل، القلب هو اللي يتشحن، عشان القلب هو اللي هيعمل ايه؟ هو اللي هيؤمر البدن، فالبدن يقول سمعنا واطعنا. وهكذا زي ما انا قلت لك، المفروض مين اللي يحمل مين؟ الدواب اللي تحمل الانسان ولا الانسان اللي تحمل الدواب؟ الدواب هي اللي تحمل الانسان. ولو حصل العكس بقى زي ما انا قلت لك، البدن هو اللي يمشي القلب. عشان كده لو حصل ده تلاقي الشخص ده تعبان. ازاي تعبان؟ تقول لك انا ما بنامش الليل. ليه يا حبيبه قلبي ما بتنامش الليل؟ حاسه ان انا مش قريبه، وحاسه ان انا بعيده، وحاسه ان انا ربنا مش راضي عني، وحاسه وحاسه وحاسه. طب ليه؟ عشان القلب مش هو السيد. والله لو القلب ساد وساد الموقف وهو اللي قال للجوارح اعملي فتعمل، هتلاقي الانسان ده مطمئن، مطمئن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني حتى الكفر ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو الانسان كفر في لحظات قدام ناس بيجبروه على الكفر، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذلك ولا يبالي. ليه؟ لان قال لك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ليه؟ لان قلبه مطمئن، قلبه مطمئن بالايمان. يبقى دلوقتي اتفقنا لما احنا هنمشي في الرحلة دي مين اللي هيتزود؟ القلب. طيب التزود ده بقى يعني زي ما نقول ايه المغرفة اللي احنا هنغرف بيها عشان القلب يتزود، مين اللي هيغرف؟ البدن. عشان كده بقول لك مش معنى كده ان احنا القلب بس اهم حاجة والبدن، لا لا لا خالص. ليه بقى؟ لان احنا بنقول ان احنا اهو احنا هنتزود في العشر دول، هنتزود ان شاء الله وهنتكلم باستفاضه، هنعمل ايه وخطه ايه والحكايه ايه وروايه ايه، كل الكلام ده جميل. لكن احنا بنقول دلوقتي القلب عشان يتزود، هيتزود ازاي؟ هيتزود من خلال الجوارح، من خلال البدن. البدن هو بقى اللي هيتزود له بقى، هو بقى اللي هيروح يجيب له الميه وهيروح يجيب له الاكل وهيروح يجيب له كذا وهيريحه وهيطبطب عليه، ده البدن. لكن مين اصلا اللي عايز يتزود واللي حاطط في دماغه ان هو يتزود؟ القلب. ان المشكله الكبيره جدا اللي محدش فيها واخد باله منها ان البدن ده اللي احنا بنريحه واللي احنا حريصين جدا ان احنا ننام عشان يريح، وان احنا منصومش فيه علشان هو يفضل مرتاح، وان احنا نعمل كذا عشان هو يفضل كذا، ونسرق علشان البطن ما تجوعش، ونزني عياذا بالله عشان العين، عشان العين عطشانه وعندها شهوه، والفرج عطشان وعنده شهوة، وا وا وا. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا انه هذه الاعضاء وهذا البدن سيأتي يوم القيامة ويشهدون على هذا القلب وصاحب هذا القلب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليه شهدتوا علينا؟ ده انتوا كنتوا اعضاء، ما كنتوش السيد ولا حاجة، ده انتوا كنتوا جنود. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يا الله، هنسأل الجوارح، انتوا ليه شهدتوا علينا؟ انت ليه بتقولي ان انا سرقت؟ انت ليه بتقولي ان انا زنيت؟ انت ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى انطقني، عشان ده ما كانش محكم قبضته عليا، عشان دي كانت سايباني اعمل اللي انا عاوزاه، كانت سايبه ايديها تعمل اللي هي عايزاه، كانت سايبه عينيها تبص زي ما هي عايزه، كانت سايبه رجليها توديها في الاماكن اللي هي عايزاها، ما كانتش بتقول لها لا. قلبها كان ضعيف، ما كانش هو السيد. فالمشكله ان القلب لما بيبقى ضعيف دي مصيبه، لان القلب لما هيبقى ضعيف هيجي يوم القيامه وهذه هذا البدن وهذه الجوارح هتيجي تشهد على صاحبها وتقول له لا انت ما امرتنيش. هتقول للقلب انت كنت فين؟ انت ما امرتنيش وما شددتش عليا وما قلتليش اعملي واعملي واعملي. هي دي، هو ده اللي احنا بنقوله، ان البدن لابد ان ينصاع للقلب. والغريب ان زي ما الانسان ده لما بيمشي وهو شايل، لو انت شفت انسان ماشي وشايل حماره على ظهره اعزكم الله، هيبقى تعبان ولا هيبقى مبسوط؟ هيبقى تعبان جدا طبعا. وهكذا اللي قلبه مش هو السيد واللي بدنه هو اللي موشيه اللي ماشيه، اكيد هيبقى هو تعبان، اكيد هيبقى ماشي في الدنيا تعبان، اكيد هيبقى حاسس بغربة، هيبقى حاسس بنكد، هيبقى حاسس بخنقة، حتى لو هو عنده كل اشكال النعيم، بس قلبه لا، مش قابض ومش حاكم قبضته على الجوارح وعلى البدن. فالبدن بيعمل اللي هو عايزه، والبدن للأسف لما يعمل اللي هو عايزه لن يرضي الله سبحانه وتعالى. هي دي، بيبقى تعبان. والرحلة الطويلة دي العادي المسافر بيبقى تعبان ولا بيبقى مستريح؟ يعني انا بسألكم، لو احنا مسافرين سفر طويل جدا جدا جدا، العادي ان هو يبقى ان انا ابقى تعبانة وانا مسافرة السفر الطويل ده وانا مستريح؟ العادي جدا والطبيعي ان انا ابقى تعبانة، ابقى تعبانة بجد، يعني مش تعبانة لا، ابقى تعبانة، ابقى منهكة، ابقى مش قادرة امشي، قبل ما ابقى تعبانة وعمال اخد نفسي بالعافية وهاتولي مية وشربوني وانا ركب مكسرة، ده عادي. هو سفرنا كده يا اخوات، لابد من التعب، لا يدرك النعيم بالنعيم ابدا، لابد ان انت تشقي، ولابد ان انت تتعبي، ولابد ان انت ما تناميش، ولابد ان انت يبقى بتسقطي كده من النوم من كتر ما انت قاعده، ده لازم. ليه؟ لان النعيم مش هندركه غير بالتعب، ودي رحله، ولازم اللي عايز يوصل في الطريق الصح لازم يتعب، لان في ناس كتير هتتعب، بس للاسف هتتعب مش التعب اللي مطلوب منها، تعب على الفاضي، اللي هي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعشان كده طول ما احنا ماشيين في الرحلة دي يا أخوات لازم نعرف حاجة مهمة قوي، إن احنا لازم نبقى على طاعة. ليه لازم نبقى على طاعة؟ لأن ولا أنت ولا أنا عارفين المحطة الجاية فيها إيه. والله العظيم ما نعرف، والله العظيم ما نعرف هيتقلك امتى انزلي من العربية عشان خلاص وصلت لآخر الطريق. عشان كده لابد ان احنا نبقى على طول على طاعة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا هذه الطاعة. لابد ان انت تبقي على طول ماشية وحاطة في دماغك ان انت اوعي تبقي على معصية. وقفي نفسك، شدي عليها، قولي لها لا انا مش هسمح لك ان انت تيجي تشهدي عليا يوم القيامة. انا دلوقتي مشغولة بالموسم اللي انا هتزود فيه، اللي انا هنزل فيه واستريح فيه واشيل منه علشان اعرف اكمل بقية الرحلة. لازم تشدي على نفسك، لازم تحذري من المعاصي، لازم تحذري منها. اوعي تقولي دي صغائر، ابدا اوعي تقولي صغائر. تفتكر على طول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الصغائر ده لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو واصحابه نزلوا في وادي فجم يولعوا على الطعام علشان يستوي، ما كانش فيه واحد معاهم غير عود. قالوا له لا، روح جمع الاعواد، جمع عود جنب عود جنب عود جنب عود لغاية ما ولع نار كبيرة قوي انضجت الطعام، والطعام نضج وهم كلوا. هي دي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الصغائر، الصغيرة جنب الصغيرة جنب الصغيرة، بتولع وبتحرق ما في القلب وللأسف بتصير كبيرة. عشان كده انت لازم تقوي ولازم تقولي لأ، أتى أمر الله، خلاص الرحلة قربت تنتهي، اللي جاي مش قد اللي رايح. أنا يا ما غلطت ويا ما أذنبت ويا ما عملت، خلاص إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إحنا دلوقتي في الواحة، انت دلوقتي في الواحة، قدامك كمان 9 ايام في الواحة من النهاردة لغاية يوم 13. امسكي نفسك من الذنوب، امسكي نفسك من المعاصي. والله والله لو تزودت صح ولقنتي قلبك ومسكتيه وزي بيقولوا زغطتيه الفكرة وقعدتي تقولي له دلوقتي والعشر ايام دول وهتتقوى وهتتشحن لبقية السنة، وكل ما هيقابلك فتن هي الفترة دي اللي هتشحنك وهي الفترة دي اللي هتقويك. لو انت مش واخدة على قيام الليل صلي القيام، مش هتلاقي فرصة اكتر من كده. تزوزي، شيلي، اغرفي، البدن هو المغرفة بتاعتك. لو انت مش قادرة تصومي طول السنة صومي، فرصة اغرفي، ما تقعديش تتحججي وتقولي لا اصل ما فيش حديث صحيح بيقول ان احنا نصوم 9 ايام. ما تتحججيش، ما تمشيش ورا هواكي. ما من أيام أحق العمل الصالح أحب فيها إلى الله مثل هذه الأيام. الأيام دي هي الواحة. انزلي وقعدي وغرفي وشيلي وصومي وقومي وقرأي واذكري وكبري. ده زاد، دي واحة. الله أعلم في واحة تانية في الطريق ولا لأ. الله أعلم رمضان الجاي هيجي عليا ولا لأ. الله أعلم ذي الحجة الجاي هيجي عليا ولا لأ. الله أعلم هل هحج ولا لأ. انت مستنيه ايه؟ دي محطه ممكن تبقى اخر محطه في حياتك، تزودي فيها على قدر الامكان. شيلي عشان قلبك يفوق ويصحصح. اللي بتقولي مش قادره اقرا قران، اقراي، اضغطي على نفسك. الله اعلم طريقك هينتهي امتى، الله اعلم هيتقالك انزلي من العربيه امتى. اوعي تستسلمي لنفسك، اوعي تستسلمي للنفس الاماره بالسوء. دلوقتي حالا مفيش بكره، مفيش بعد، ومفيش السنه الجايه. انت ما تعرفيش، كلنا مش عارفين. احنا شايفين اللي حوالينا، شايفين الناس، شايفين الدنيا، شايفين الموت بقى اقرب الينا من شراكنا علينا ازاي. على طول يا اخوات عايزين نتزود، عايزين نحس، عايزين نحس بهذه المشاعر، هذه الايام المباركه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واذا فرغت فانصب. فانصب يعني ايه؟ المفهوم اللي عندنا كلنا، المفهوم اللي عندنا كلنا اللي هو ان احنا نريح، ان احنا نريح، اللي هو انا دلوقتي ايه 10 ايام مثلا انا واخداهم كده، يعني ايه زي ما بيقولوا فاكانسي كده، واخداهم اجازه، واخداهم اريح. ولا مفيش راحه، مفيش راحه. راحت ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا اذا فرغت فانصب. يعني ايه؟ يعني لما تفرغ من الدنيا انصب للاخره. لما تفرغي من حياتك وشغلك ربي يوقفي ما بين ايدين الله سبحانه وتعالى، مش العكس، مش اذا فرغت فانصب يعني خلاص بقى لما افرغ. لا لا، مفيش حاجه عندك اسمها اجازه، مفيش حاجه عندك اسمها راحه، مفيش حاجه عندك اسمها انام واخد الغطا في حضني، مفيش حاجه اسمها كده. احنا في ايام خلاص يا اخواتي قرينا كتير عن فضل العشر، وحسينا كتير، وشفنا كتير، وبنشوف ما نتأثرش، ونشوف ما نعملش. خلاص بقى، خلاص احنا مش عارفين هننزل امتى. انا بقول لك كلنا مسافرين، كلنا مسافرين. فاكرين اخوات حلقات الجنه لما كنت بقول لكم الامام الشافعي كان ماسك على طول عصايا، وكانوا بيقولوا له انت ليه ماسك عصايا كده مع انك مش تعبان ولا عظمك وجعك ولا اي حاجه؟ بيقول لهم حتى يعني اثبت لنفسي ان الضعيف دائما على سفر، عشان انا مسافر، فعشان كده ماسك على طول في ايدي عصايا، وان انا فقير ومنكسر، معايا عصايتي، معايا قلبي، مسافر لربنا. هي دي الدنيا يا اخوات. النهارده وانا مع البنات في قعده بنات كنت بحكي لهم عن الدنيا، وبقول لهم الدنيا عند ربنا تساوي ايه؟ الدنيا دي نحتقرها ولا نعظمها؟ البنات بداوا يجاوبوا ويقولوا لا نحتقرها. انا متاكده ان هم مستغربين الكلام، مستغربين الكلام قوي كمان. معقول الدنيا دي كلها نحتقرها؟ نحتقر الجمال، ونحتقر العربيات، ونحتقر البنات، ونحتقر الشياكة، ونحتقر. والله العظيم يا أخوات لابد أن نحتقرها، لابد. ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، ودي جاية على طول بعد الآية اللي بتتكلم عن الدنيا. عشان كده حتى النهاردة كنت بقول طلعوا الآيات اللي بعد الآيات اللي بتتكلم عن الدنيا، وقولوا لي ايه الغرض منها؟ ليه؟ عشان اصحف نفوسهم من وهم صغيرين، ما يكبروش زينا مش عارفين ايه هي الدنيا، ولا ايه هي حقيقة الدنيا، ولا ايه هي حقيقة الآخرة، ولا ايه هو التراب اللي احنا هنتحط فيه. لا، يبقوا طالعين ماسكين الدنيا في ايدهم بس قلوبهم متعلقة بالملك. في هذه الأيام المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، أنا عايزك تقفي مع كلمة أحب، أحب، وتتذكري مشاعر معينة عايزك تتدربي عليها في الأيام دي، اللي هي إيه؟ الله يراني، الله يرى مكاني ويسمع كلامي. الله سبحانه وتعالى يرى مكانك، يرى أنت فين بتعملي إيه، ويسمع كلامي، ويحب منك هذا العمل، فلذلك أرجو منه فقط الثواب، أرجو منه فقط الثناء. لو أنت خليتي نفسك على النهج ده التسعة أيام دول، والله ده أكبر دورة تدريبية على الإخلاص. اللي بتقولي بقى مش عارفة أخلص، مش عارفة أعمل، حطي في دماغك كم نقطة دول: الله يراني، الله يرى مكاني، الله يسمع كلامي، الله يرى مكاني، الله يسمع كلامي، الله يحب ما أعمل في هذه الأيام، إذن فأنا لا أرجو الثناء إلا منه هو، وأنا لا أرجو الأجر إلا منه تعالى. لو أنت حطيتي في دماغك الحاجات دي هتعلي عندك نسبة المراقبة. أنا في رحلة، والرحلة دي أنا مش عارفة تنتهي إمتى، وا وا وا، وربنا سبحانه وتعالى يرى مكاني ويسمع كلامي ويحب ما أعمل، يبقى انا هركز في اللي انا بعمله جدا، وهخاف جدا اقول كلمه لان هو يسمع كلامي، وهشوف انا رايحه فين لان هو يرى مكاني، وطول ما انا ماشيه هقول ايه لان هو يحب مني ذلك، وهو يحب التكبير. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الحمد. يبقى الايام دي يا اخوات محتاجه مني حاجات معينه. اول حاجه التركيز، ان دي محطة فتتزودي منها، على قد ما تتزودي، على قد ما قلبك هيفضل شغال معاكي طول السنة. كل ما هتتزودي اكتر كل ما هيوصلك اكتر، كل ما تتزودي اكتر كل ما هيوصلك اكتر، وهكذا. يبقى اول حاجة اركز، والشعور ان الله سبحانه وتعالى يراكي، وان الله سبحانه يرى مكانك ويسمع كلامك سبحانه وتعالى، ويحب ما تعملين في هذه الأيام حبا جما. لما رتب ودرب نفسي على هذه المشاعر في هذه العشر، هتتدربي على مشاعر الإخلاص، وهتخرجي إن شاء الله من ال10 أيام دول وبعد يوم عرفة معاكي رصيد إخلاص، ومعاكي رصيد يعني نظر إلى الآخرة، ومعاكي اعتراف بإنك مسافرة، وإن الأيام والشهور هي المادة اللي بتفقديها في السفر، وإن أنت لا تعلمي أين تنزلين ومتى تنزلين من المركبة اللي أنت ركباها عشان تقابلي الملك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك بالعمل الصالح في هذه الأيام، أسأل الله أن يرزقنا العمل. بكرة إن شاء الله في حلقة بكرة هنكمل ونتكلم عن إزاي وهعمل إيه، وإزاي أكبر معنى هذه التكبير في قلبي، وإزاي أكبر معنى التعظيم في قلبي لهذه الأيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبكم جدا في الله أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل، أن يرزقنا العمل، أن يرزقنا العمل، وأن يوقظ قلوبنا من غفلتها، وأن يرزقنا فيها العمل الصالح والعلم النافع. اللهم ارزقنا العمل، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، إليك مخبتين. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أقابلكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد على خير يا أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.